لشهر رمضان خصوصيته المميزة ولأيامه الفضيلة تقوس عادات عريقة ومتوارثة بتختلف من بلد لبلد أو حتى بين الريف والمدينة، واللي بيختلف أيضاً طريقة قضاء هالأيام المباركة حسب عادات وتراث كل بلد وكل محافظة. شهر الله يا حافظ القرآن، احفظ لأعمالي يا رب يا رحمن، غيرك أنا مالي يا حافظ القرآن، احفظ لأعمالي. وبحلقة اليوم من كزدورة رمضان رح نزور عائلات سورية من مختلف المحافظات متواجدين بطرطوس وعم يعيشوا طقوسهم الرمضانية بالمحافظة، وكزدورتنا أكيد مع زميلتنا ميساء سلمان. مرحبا ميساء. يسعد أوقاتك رافعة، يسعد أوقاتكم مستمعينا مستمعي إذاعة أمواج، وإن شاء الله هيك يوم رمضان يكون مكلل باليمن والبركة ويكفي هذا الشهر مع الجميع يمن وبركات إن شاء الله يا رب. ميساء اليوم ناطرينك تعرفينا على طقوس وعادات متنوعة وإلى طابعها الخاص حسب كل محافظة، يا ترى شو أوجه التشابه والاختلاف بالطقوس الرمضانية؟ بالتأكيد رابعة، كلنا تحت ظل الدولة السورية والعادات والتقاليد خلينا نقول صارت وحدة بعد التمازج اللي شفناه بمحافظة طرطوس، وخلينا نقول استضافتنا أو خلينا نقول الضيافة اللي تقدمت لكافة المحافظات السورية اللي انوجدت على أرض طرطوس، واليوم نحن أحد بيوت خلينا نقول من دير الزور هن موجودين هلأ بمحافظة طرطوس، بيت العم غسان هلال السوعان أبو فراس اللي هلأ رح يحكي لنا عن عادات وطقوس شهر رمضان بدير الزور وكيف عم يعيش هاي العادات وهي الطقوس هون بمحافظة طرطوس. يعطيك العافية عم ورمضان كريم عليك. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بيكم، إن شاء الله هيك شهر مبارك عليكم. الحمد لله، نشكر الله. بداية الرحمة لشهدائنا، شهداء الحق والوطن، شهداء الجيش العربي السوري، والشفاء العاجل لجرحانا كوني أيضا والد جريح، والعودة السريعة بإذن الله وبسواعد جيشنا الجيش العربي السوري، عودة المفقودين من أبنائنا. خلينا نحكي هيك عن شهر رمضان، كيف عم نعيش هاي الطقوس، شو هي عاداتنا وتقاليدنا بدير الزور بهذا الشهر، ويا ترى هيك قادرين نعيشها هون بمحافظة طرطوس؟ نعم، بالنسبة لمحافظة دير الزور معروفة منذ القدم، وهي عادات توارثناها عن طريق آبائنا وأجدادنا، إنه دير الزور دير المحبة، دير الأخوة، دير التعايش السلمي، حيث أنه جميع أهالي المحافظة بشهر رمضان يساعدوا بعض ويتفقدوا بعض ويسهروا مع بعض، وجميعهم يعيشون من أخواننا المسيحيين والأكراد، وكلنا عائلة واحدة وبيت واحد، ونأكل من بعض ونعاون بعض، وعاداتنا دائما تكون بالمحبة والمودة، كوننا سوريين، نحن مخلصين لبلدنا لشعبنا لقيادتنا. هذا الشيء اللي تعودنا عليه من أبناء سوريا الشرفاء. لو حكينا هيك كيف كنا نقضي اليوم الرمضاني بدير الزور؟ والله بالنسبة لدير الزور اليوم الرمضاني عم يكون بأوقات الصيف يعني صعب بشدة حرارة الجو، أما بالنسبة للسهرات والجلسات العائلية فدائما تكون الأسرة تجتمع بشهر رمضان على أغلب الأيام بشهر رمضان في بيت الجد أو بيت الأب، محبتهم لبعض ومعزتهم لبعض، والجيران يسهروا عند بعض، جار يجي لعند جاره، أولادهم يجوا لعند أولادهم، كانت يعني علاقاتنا مع بعض علاقات عائلة أسرة وحدة. نحن مو بس بمحافظتنا، حتى الغريب اللي يعيش عنا بدير الزور من أساتذة من عسكريين من موظفين كانوا عبارة عن أخوة، إنا نتعامل مع بعض، نحن أخوة مع بعض، ما في فرق عنا أبدا أبدا بسورية، سورية هي أم الكل. وهلأ شايفين كمان أولادك مجموعين حواليك بهذا اليوم الرمضاني كمان هون بمحافظة طرطوس، قدرت تجمع العيلة؟ أبدا ما اختلفنا، لأنه هاي عادات متوارثينا مثل ما قلت لك قبل شوية، هاي عاداتنا متوارثينا من آبائنا وأجدادنا، أولادي بشكل دائم، يا يكونوا عندي يا أنا نحدد يوم عيد ابني فراس أو عيد ابني أنور، بنروح كلياتنا لعندهم نفطر مع بعض، نسهر مع بعض، حتى السحور أحيانا نتسحر مع بعض. وكمان بدير الزور كنا نصلي هيك كأهالي لدير الزور كلنا مع بعض، كمان بمحافظة طرطوس عم نروح على الجوامع ونشارك. نعم أهل طرطوس. نعم هذا نعم, نعم أكيد، أنا بمحافظة طرطوس، بيتي أنا بالمشروع السادس قريب من جامع المصطفى، أنا صلاتي كلياتها بجامع المصطفى كونه قريب من بيتي. نعم، والجامع معبأ يعني بالمئات إن لم يكن بالآلاف، بالمئات الجامع موجود، صلاة الجمعة، صلاة التراويح، أبداً أبداً ما اختلفت، كأني أنا عايش بدير الزور بالنسبة للأجواء الدينية. نعم، بالنسبة لعبادتي وديانتي والتزامي بديني ما عندي أي مشكلة، الجوامع مفتوحة والعالم كلها عم تروح وتجي وتقوم بواجباتها الدينية على أكمل وجه. ولو حكينا عن الزيارات هيك مع خلينا نقول الجيران، عم يكون في زيارات؟ والله الجيران أنا بالنسبة إلي هن يجوا علي أكثر مما أنا أجي عليهم، وخصوصا أهلنا طرطوس، جيراننا من محافظة طرطوس هن بيجوا علي، لأنه أنا صاير يعني وضعي لسه عندي الحزن بابني الشهيد وابني الثاني الجريح، وأهل البلد جيراني عم يجوا مثل اللي يواسوني يعني يسهروا عندي، يعني يحاولوا أنه يلطفوا الجو ويحاولوا أنه يساعدوني إذا في مجال للمساعدة. الحمد لله على كل حال. الحمد لله وشكرا كثير لك ورمضان كريم عليك. رابعة رح ننتقل عند الست الفراس وخلينا هيك نتعرف على الأكلات الديرية، ويا ترى هيك علمت أهل طرطوس من جيرانا هاي الأكلات. يعطيك العافية خالي ورمضان كريم عليك. الله يسلمك. الله يسلمك إن شاء الله. إن شاء الله دوم كل سنة وإنتوا طيبين وسورية بخير إن شاء الله وقائدها ووطننا وكلنا بخير يا رب. ان شاء الله بتضلي بالف خير. هيك لو تحكي لي عن الاكلات الديريه، يا ترى لساتك هيك عم تطبخيها هون طرطوس ولا لا؟ انه صرنا مثل اهل طرطوس نطبخ؟ لا لا، ظلت عاداتنا هي عاداتنا نطبخ، عندنا يعني كاني هون كاني بطرطوس كاني بالدير وبالدير كانه بطرطوس، كاني عندنا الاكله المشهوره الباميه نعملها على طريقتنا ما اختلفت شيء. شو بتفرق عن الباميه بطرطوس؟ نعملها احنا ثرود، يسموها ثرود الديري، الباميه بلحمة بعظمه بمرقة وكذا، مو مثل انتو تقلوها يعني انتو طيبة طريقتكم، نحنا بإنا طريقة طيبة. بيعنا القشة انتو سموها، احنا الروس نسميها، نعملها على طريقتنا ما تختلف أبدا. ترود حتى القشة. الحلويات نفس طريقتنا الدير، عندنا مشهورة الكليجة نعملها نفسها هون، نعملها ابدا نفسها، حتى الجيران يقولوا لي شو هالريحه يا انفراس. من شو بتتكون هاي الاكله لحتى نعرف هيك بالطرطوسي شو اسمها؟ ايه بالطحين والبهارات، الجوز والقرنفل والقرفه ونحشيه تمر، ابدا تشوفين ريحه تطلع الحاره كلياتها، يجي يقولوا لي شو هالريحه يا انفراس، نكسب نصب لبعض يزورونا. هلا نحن عندنا اسمها المعمول بتمر. اي انتم مشهورين بالمعمول بالتمر، نحن الكليجه نعملها، الكليجه هون الكليجه الديريه، القراص نسميها القراص الديريه نفس الشيء. شو حسيتي انه اكثر اكله هيك بطرطوس عجبتك ما كنتي تعرفيها بالدير؟ انواع السمك الحر، سمك الحره، كوسه بلبن، هاي تعلمتها منهم وعلى طول اعملها وحبوها ولاد كثير يعني. اي بيعدون اكلات كيسه، بس احنا نعمل حتى بيعنا الكبسه، كبسه نفس طريقه الكبسه الديريه. هم عندهم المهروسه، عندهم اللبنيه حتى طيبه طريقه طرطوس نفس يعني طيبه يعني بدنا مثل ما هم. لو حكينا هيك ست انفراس كيف عم تقضي اوقات رمضان هون؟ ما اشتقنا للدير؟ الحمد لله والله نشتاق لمحافظتنا وبلدنا وبين اهلنا نشتاق لهم، بس والله هون حتى اهل طرطوس يعني ما حسيتوا انه مثلا بغربه، يجون يزوروني الجيران الاقارب الاصدقاء من اهل طرطوس، ولادي اجوا يمي لموني كلياتهم، نقعد يعني نسهر نعمل، ابدا ما حسيت بالفرق يعني، ما يعني شلون نقول نفس العادات والتقاليد بالدير، بعد الفطور يسهروا ما يروحوا، بعد قبل السحور بشوي تا يروحوا يعني، هون الأصدقاء جاراتنا يقعدوا معانا نقعد، أكيد داركم ومحلكم، وإن شاء الله رمضان كريم عليكم ست أنفراد. إن شاء الله دوم البلد والوطن وللقائد الوطن، لأنه هو السبب إنه مهمة الجيش وبلدنا، والله يحمي الجيش ويحمي بلدنا بخير، وإن شاء الله الله يرحم الشهداء ويشافي الجرحى يا رب. إن شاء الله يا رب، وإن شاء الله هيك رمضان القادم يكون رمضان النصر المؤزر لسوريا، ونعيش الأمن والأمان اللي كنا عايشينه، وأكيد أهلا وسهلا فيكم. شكرا شكرا حتى المحافظ طرطوس والأيادي البيضة، والله ما قصرت من طرف، وابني من أهالي طرطوس من شان ابني الجريح، أشكرهم والله يخليهم يديمهم يا رب. شكرا لك، والله يشفي للجريح ويرحمه للشهيد. رابعة، مثل ما سمعتي نحن بأحد البيوت السورية، وأهلنا من دول اللي هن عاشوا رمضان بكل طقوسه بمحافظة طرطوس، ومثل ما سمعنا رازعة أنه اكتسبوا شيء من أهالي طرطوس وعطوهم شيء، وبالتأكيد التآلف والتأخي والمحبة هو اللي جمعنا تحت سقف هذا الوطن، وهو اللي حمانا أكيد. وبإذن الله رح ننتصر فيه إن شاء الله يا رب. يعني ميساء كتير حلو كمان حديثهم عن اللمة، هيدي اللمة العامرة كان بين أهل الدير وأهل طرطوس، وأكيد منقول أهلا وسهلا بكل أهالي المحافظات السورية. ميساء لوين كمان حتاخدينا؟ رابعة رح ننتقل من بيت أهلنا بدير الزور ضمن محافظة طرطوس، خلينا نقول مشغل خياطة بضم ستات من حلب، كمان هن حملوا عاداتهم وتقاليدهم، بالإضافة لهم أطفوا لمحافظة طرطوس رونق كتير خاص، عم يشتغلوا بمشغلهم لجرح الجيش العربي السوري، وعم يجهزوا كل عروس عم تقترن بعريسة وهو من أحد جرحى الجيش العربي السوري. نعم. شغل كتير حلو ومميز عم بيقدموه، رح ننتقل لعندهم رابعة، هن ما كتير بعيدين عنا. وما تروحوا بعيد مستمعينا، مشوار قريب من دير الزور لحلب. اللمة حلوة والعيلة حلوة والحب صافي وما خدش غلوة، حبايبي رسمي طالعين في اسمي، في الفرح جنبي وفي كل بلوة، أنا اللي ناسي واقفين في ظهري، بشد عودي وحسودي يهري، أنا اللي ناسي واقفين في ظهري، بشد عودي وحسودي يهري، جربت راهي صار وقت نرجع لعند زميلتنا ميساء. ميساء من جديد مرحبا. وصلنا على المشغل رابعة، بهذا نعم. المشغل هلأ شايفين الست أم أحمد اليوم موجودة لحلب، عنه في كتير ستات من حلب موجودين معه وعم بيشاركوه العمل في هذا المشغل. يعطيك العافية ورمضان كريم عليكي. الله يعافيك ورمضان كريم على سوريا وعلى سوريا الخير إن شاء الله يا رب. إن شاء الله بتضلي بألف خير من حلب لطرطوس، أحملنا عادات وتقاليد بهذا الشهر المبارك، فشو بدنا نحكي هيك على عاداتنا وتقاليدنا بهذا الشهر، كيف عم نعيشها هون بمحافظة طرطوس اللي هي بالتأكيد محافظتكم، وأهلا وسهلا فيكم. الله يسلمك يا رب. نحن أطباع رمضان هي مبينة من فيع السحور، من حضر السحور، طبعا أكلات السحور يعني هي من الحليب، من الكعك، من المعروق، من الأكلات الطيبة يعني مثلا مثل البيض، مثل الشاي، جبنة، كشالة يعني تعرف يعني أطباع نفس الطبع اللي طبعات حلب نحن عناها لطرطوس طبعا، بس الإفطار كمان الإفطار كتير حلوة كمان هون بطرطوس، العشاء مثلا مساي مثلا كبة نية المحمرة، التبولة، الفتوش، هذا الفتوش هذا طبق رئيسي هذا للصينية تبعية الأفطار. نفس الفتوش اللي بيسووه بمحافظة طرطوس؟ والله كل واحد بيختلف شكل يعني، كل واحد بيختلف في أكلاته، عرفت شلون؟ الله غلات تكون هون بيختلفوا عن أكلاتنا الاثنين. طبعا طبعنا منكم شغلات كمان حلوة كثير، كمان أنتوا عندكم أكلات خضار هيك كثير يعني كثير تعيشنا معها كمان. احنا عندنا بحلب اللحوم والأكلات الطبخ. هي احنا عنا هي ما بيصير الطبخة الرئيسية مثل اول نهار اللبنية التفرجلية كجالات، احنا كمان تختلف. نبدأ احنا شهر رمضان دائما بالاكلات البيضاء. ايه طبعا لك لا هلا انت اكلات البيضاء هي الرئيسية، احنا نبدأ بالكباب. احنا اول نهار مثلا فروج بطاطا، الكبة النية، الكبة المقلية، هدول لابد منه لازم يكون على الصفرة يعني لازم ابدا على مائدة الطعام الافطار. نحن لازم نعلمكم الاكلات البيضاء باول يوم برمضان لحتى يكمل باقي الشهر كله ابيض، احنا بنتفائل بالاكلات البيضاء باول يوم. والله تعلمناها منكم طبعا، كمان صرنا نساوي لبن، نساوي لبنية، نساوي أرمان، نساوي شاكرية، لأن يقولوا يعني البياضة احنا عندنا، لا احنا عندنا بحلب لا انا بحلب حلو هي اكثر شيء الاكلات الحلوه الرئيسيه هي لابد منها يعني مثل اللقم، اللقم والوربات، اللوم يعني العوامات على العوامة، انتوا عندكم العوامة ايه، واحنا عندنا اللوم، العوامة، المشبك، الهريسة، هدول لابد منهم يعني على الصفر. والتمر هذا اول شيء، التمر احنا ياخذينه هذا ما بسبل ابدا على الصفر. هاي تعرفنا على الاكلات، باقي الطقوس هيك كيف كنا عايشين رمضان بالنهار. هلا شايفينكم فاتحين المشغل وعم نشتغل لجرح الجيش العربي السوري، الله يقويكم، شيء كثير حلو. وبادره خلينا نقول انه كل طقوس بتصفق لكم عليها، فكيف عم نقضي اليوم الرمضاني؟ كيف كان بحلب وهلا كيف عم نقضي هون؟ والله بحلب كنا نقضي بالشغل والعمل طبعا، ومثل يعني مثلهم طبعا نفس طبعا شلون بحلب صرنا هون كمان. هلا نحن هون بحلب طبعا توسع شغلنا اكثر بسبب انه فتحنا المجال الخياطه، وصلنا نقدم لجرح الجيش والشهداء وأسر الشهداء. ويعني هذاك الأسبوع تعايشنا هون يعني أيام كتير حلوة، كل يجوا الأمهات يسلموا علينا، يجوا الجرحى يباركونا بشهر رمضان، لأنها طقوس حلوة كتير كتير يعني. يعني أول كنت أنت في بيتك، بس الله هون توسعنا أكثر إنه صار عندنا المجال، صار عندنا بالعكس يعني هيك إيش ذلك، بتحسي بالناس، حنية الناس، محبة الناس، ألفة الناس. كمان نفس الشيء بحلب عنا الجيران، العالم، الخلو. يعني إذا كان أنا بحلب أنا كان ضوي مطفي، ما فوت على السحور كان يفيقوني أمي، جارتنا أمي على السحور. هون كمان نفس الشيء، كمان هون عنا بنهار طول نهار يعني ناس رايحة ناس جاي لعنا بزيارات حلوة بالعالم. طبعا تواصلنا مع بعضنا كتير هالأسبوع، كمان الأسبوع اللي بعده إن شاء الله كمان عنا فعاليات كمان لأسر الشهداء ولأبناء الشهداء إن شاء الله الأسبوع الجاي كمان، الحمد لله رب العالمين. كثير ايادي بيضاء بمحافظه طرطوس كانت تدعيكم على الفطور، يكون في هيك لمات، يكون في جمعات. هاي السنه شهدنا هيك شيء ولسه لقدام؟ لا والله لسه لحد لسه يعني احنا عطول. انا شيخ عبد الله الله يعطيه العافيه اللي عمالي ساعد كل هدول بدقونا في داس الخير، هدول اكثر شيء يعني انه بدقونا بعزمونا على الفطور. يعني احنا هدول احنا نتلم يعني لمة سورية نسموها، العائلة السورية كلاتنا. انا باخذ معي كبة، هذا بياخذ معه شغلات، احنا نورجي بعضنا الحياة السورية بضل مع بعضنا. هلا السكبات كانت موجودة بحلب، لساتها موجودة بطرطوس؟ والله هلا هون مو كثير يعني، بس بحلب كثير. هلا هون مثلا ما فيك مثلا انه انا بجي مثلا بدور على المغرب، ما فينا ادق على الجارة اقول له والله تفضلي سكبة. هلا كنت بحلب كنت ايه بحلب ما فيني اكل هلا امي الا ما تطعمي جارتي. هلا هون يمكن بعض الاحيان بس على طول لا. شو بدنا نقول لاهلنا بحلب؟ بنقول الحمد لله رب العالمين. شفت احنا طلعنا برمضان ب 2012 برمضان، برمضان صار النصر لسوريا، هذا اكبر فرحه لنا وهذا اكبر عيد واكبر فرحه لسوريا انه توصلنا برمضان رجعنا. ان شاء الله هيك النصر المؤثر لسوريا وعودتكم سالمين غانمين، واكيد رح نشتاق لكم ان شاء الله. لكن نرجع لحلب ان شاء الله وتعالى، مثل الله بدي تكمل دراسه ان شاء الله فورا كان على حلب ان شاء الله، ونحن بنشتاق لكم بالعكس، تعودنا عليكم، تعودنا على اصبع طرطوس، يمكن ما فينا نعيفها لان دفننا ابننا هون كمان. الله يرحمه ويطبر قلبك، ورمضان كريم عليكي. الله يسلمك يا رب، ويرحم عيون الشهداء ويشفي الجرحى، ويخلينا ان شاء الله سياده الرئيس، والله يعطيكم العافيه. هي احسن شيء واكثر شيء دعواتنا لجرح الجيش العربي السوري. الله يشفيهم ويعافيهم. شكرا كثير لك رابعه، مثل ما سمعتي عادات وطقوس الدير وحلب كلياتها عم يعيشوها اهالينا السوريين هون ضمن محافظه طرطوس، وفي تشاركيه بالافكار، خلينا نقول بالاراء، بالاكلات. وهلا شايفين انه حتى الناس اللي عم تزور المشغل وتشتغل عند سيدات حلب هن من محافظه طرطوس، فكمان هذا التالف والتاخي ما حدا يمكن بيشوفه بهالقوه مثل ما بيشوفوا بسوريا. أكيد ميساء، مثل ما ذكروا كان العم أبو فراس أو الست أم أحمد وكمان أنت، أنه في شوية اختلاف بالأكلات الرمضانية بين محافظة طرطوس ومحافظات أخرى، لكن الجوانب المشتركة كتيرة، وأهم اللمة، لمة المحبة والخير اللي بتغمر قلوبنا بالفرح وبتزيدنا ألفة وتعايش. أكيد ميساء بدنا نشكرك على كزدورة اليوم. شكرا كثير لك رابعة، شكرا لكم مستمعينا مستمعي إذاعة أمواج. نعم مستمعينا، جمالية هالشهر المبارك بتكمن بدعاء الطيبين فيه ليعم الخير والسلام بكل بيت من بيوت سوريتنا الحبيبة، إضافة لكونه فرصة لعودة الحب والألفة. الحب والإنسان إنسانية ختم لكل الأديان، حب الإسلام اللي يخلي الإنسان يحب الإنسان، دين الحب والإنسانية ختم لكل الأديان، حب الإسلام اللي يخلي الإنسان يحب الإنسان، حتى يعود الحب الضايع والشبعان يحس بالجايع، خلانا نصوم برمضان، خلانا نصوم برمضان، نسمعها بصوت الأذان، كلمة بيشبع فيها الصايم وتصحي ضمير الإنسان، كلمة حق الله أكبر نسمعها بصوت الأذان، كلمة بيشبع فيها الصايم وتصحي ضمير الإنسان، لا تكسر خاطر